وجعلناكم أكثر نفيرا عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وجعلناكم أكثر نفيرا بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم لأنفسكم أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أسأتم فلها أساتم فلها أساتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا لنسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما علوا تتبيرا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما علوا تتبيرا وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما علوا تتبيرا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما علوا تتبيرا أول مرة وليدبروا ما علوا تتبيرا وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم ربكم أن يرحمكم ربكم أن يرحمكم ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم أن يرحمكم ربكم أن يرحمكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا للكافرين حصيرا للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا لهم أجرا كبيرا لهم أجرا كبيرا المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما عذابا أليما لهم عذابا أليما بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما بالآخرة بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير دعاءه بالخير